ولو أن إنسان وقف عند حظيرة أغنام وحمل ما فتح الباب وحمل ما فيها من ماشية تقطع يده، بينما لو كان هناك ذهب في هذه الحظيرة لا تقطع يده لأنه ليس محرز. يقول أنا مهندس مباني وإنشاءات وأحيانا أقوم بتنفيذ مباني للبنوك، فهل في ذلك شيء حرام؟ نقول إذا كنت تعلم أنها للبنوك الربوية فهذا من إعانتهم على الربا فلا يجوز لك. أما إذا كان مباني ولا تدري فيما تستخدم هل هو في حلال أو حرام فلا شيء عليه. يقول سمعنا من يقول أن حكم القتل في حال الردة لمن ارتد وأخذ يسب الإسلام، أما من ارتد ولم يسب الإسلام فلا يقام عليه الحد، فما حكم ذلك؟ هذا القول باطل وفاسد لأنه مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا، ما قال من سب الدين فقط، من بدل دينه سب الدين، لا، من عرف الحق وتركه. قدمت إلى مكة 3 مرات وكلما قدمت اعتمرت لي ولوالدي المتوفى، هل ينقص من أجل شيء؟ إن شاء الله ما ينقص من أجل شيء، لكن الأصل الإنسان إذا جاء يأتي معتمرا بالعمرة الأولى ويكتفي بها، وإذا جاء المرة الثانية يعتمر عمرة ثانية، عمرة لأبيه والثالثة لقريبه إذا شاء. هذا يقول كلمة أنا ما أستطيع أن أنطقها، يقول ما حكم ما اعتاده بعضهم من قوله هي سب للدين أو سب لله؟ أنا لا أستطيع أن أنطقها بشناعتها، وغريب أنه يقول ما اعتاده بعضهم، يعني هذا الشيء عادي؟ يعني أحد يسب الرب جل وعلا هذا شيء عادي؟ يعني هل في فئة من الناس يعتدون أنهم يسبون الرب جل وعلا؟ ما أظن فيه شعب في هذا ولا أحد في هذا إلا اليهود، هم الذين يقولون يد الله مغلولة ويقولون أنه فقير. أما الكلمة اللي كتب هذا ما أستطيع أن أنطقها لأنها أفظع مما قاله اليهود. على كل حال أنا لا أريد أن أنطقها، ومن أراد أن يراها يراها ما في مانع، لكنها كلمة كبيرة جدا ولا شك في ردة من ينطقها على معنى ما أراد الناطق الذي حكى عن هؤلاء. يقول ما معنى جبل ثور وجبل النور؟ هذه حجارة من الجبال التي أوجدها الله تعالى في الأرض لتثبت الأرض حتى أنها لا تميد، والجبال أرساها، الجبال أوتادا، هذا الذي نعرفه فقط أن هذه الجبال من الجبال. لكن حصل حادثتين في هذين الجبلين، أول الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فطرته وكان يحب الخلوة فيذهب إلى جبل النور اللي هو غار حراء ويخلو فيه لربه جل وعلا ويتعبد فيه لربه. وفي أثناء ذلك نزل عليه الوحي أول ما نزل. وليس لهذا الجبل قداسة ولا يتعبد فيه عبادة خاصة ولا يسن للناس الذهاب لزيارته ولا صعوده. أما من أراد أن يذهب لأجل أن يتعرف عليه للنزهة والفرجة فلا بأس بهذا. فليس هناك عبادة يتعبد بها لله في ذلك المكان ولا يسن صعوده ولا زيارته. وأما جبل دور فهو فيه الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر بسبب مضايقة كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدين، فإنه أراد أن يهاجر وعمى عليهم بذهابه إلى هذا الغار. وليس في الذهاب لهذا الغار ولا صعوده قربة ولا عبادة، وإنما هو جبل من الجبال. التعبد أين هو؟ التعبد هنا في المطاف، والتعبد في أداء المناسك من أداء العمرة وأداء الحج، أما غيرها فليس هناك عبادة لا في مسجد الجن ولا في مسجد الإجابة ولا في مساجد أخرى، فهي كغيرها من المساجد لا تتميز بشيء. وأما الغيران فليس فيها عبادة البتة. يقول كيف ينزع المرء من قلبه التعلق بالدنيا وأهلها ودينتها ويبدله حبا لله تعالى؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الإنسان إذا عرف الدنيا هانت عليه، وإذا لم يعرفها كبرت في عينه. حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ما مثالها؟ فمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الزرع إذا جاءه المطر نبت ثم صار أخضر ثم أصفر ثم تكسر وتثنى ثم طار به الهواء. كم المدة؟ 3 أشهر أو 4. الأول أرض بيضاء ثم صارت خضراء ثم صفراء ثم صارت أرض بيضاء. هذا مثال الدنيا. ولد فلان وبعد 50 أو 60 أو 70 أو 100 إن شئت فقل، ثم بعد هذا ذهب فلان وخلى هذه الدنيا. الحياة الدنيا متاع الغرور. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان إذا جهل الدنيا تعلق بها، وإذا عرفها هانت عليه واستخدمها لمصلحته. ودائما أصحاب العقول الاقتصادية والاستثمارية يحرصون على استغلال الفرص لصالحهم. فهكذا يجب أن يكون الإنسان يستغل هذه الدنيا لصالحه، بأن يزرعها بما يكون ذخرا له عند اشتداد الكروب. فهي عبارة عن مستودعات، الذي تضع فيها تجده. أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا وضعت فيها خيرا وجدته، وإذا وضعت فيها شرا وجدته. ومدتها محدودة وقصيرة. من الناس من يموت طفل، ومنهم من يموت شاب، ومنهم من يموت كهل، ومنهم من يبلغ الشيخوخة، ومنهم من يهرم ويرد إلى أرض للعمر. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة توفنا على الإسلام. يقول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود والبني؟ الأسود الخالص لا يجوز، وأما الأسود المشوب بالحمرة أو الأحمر والأصفر فإن هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، في قصة أبي قحافة والدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا السائل يقول إنه قتل أخيه عمدا والآن يريد أن يتوب ويندم، ماذا يفعل؟ التوبة بابها مفتوح ولها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه ويرد المظلمة إلى صاحبها، لأن القتل يتعلق به حق الآخرين، فلا بد أن يأخذ المجري عليه حقه. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي من يشرك أو يقتل أو يزني فإنه يكون هذا مصيره، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا يقول إنسان نوى الحج وأحرم من بيته لكنه لم يلبس الملابس ملابس الإحرام، وعندما تجاوز مركز التفتيش قام بخلع المخيط ولبس ملابس الإحرام، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فدية لبس المخيط، يجب عليه فدية لبس المخيط، وهو يخير بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين، كل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد. يقول غسل الجنابة هل يكفي عن الوضوء لأي صلاة؟ نقول لا يكفي إلا إذا نوى، إذا نوى عند الغسل رفع الحدثين الأصغر والأكبر ولم يأتي ناقضا أثناء غسله. أما لو أتى بناقض أثناء غسله من مس فرجه أو خروج ريح أو غيره من السبيلين فإنه ينتقض وضوءه حينئذ ولا يجزئه الغسل عن الوضوء. يقول إنسان أدى عمره وبعد شهر أتى قام بعمرة أخرى من الحرم، فهل هذا صحيح؟ نقول الإحرام لمن كان داخل مكة بالعمرة يشترط له أن يكون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تأتي بعمرة وهي في مكة أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأحرمت من هناك. ولا يحرم الإنسان من داخل مكة إلا بالحج، وأما بالعمرة فلا بد أن يكون من الحل. على كل إن ينعقد إحرامه ويعتبر أحرم من دون الميقات، وعليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول أنا أبعد عن البلد 5 كيلو وليس لنا مسجد، هل نحن مطالبون بأداء صلاة التراويح مع زوجتي وبناتي أم لا؟ لا، صلي أنت وبناتك وزوجتك في منزلكم ولا يجب عليكم أن تسيروا 5 كيلو لم يكن حولكم مساجد، تدعو جيرانك وتصلي أنت وإياهم فيها، تصلي في بيتك أو أنشئ لك مسجدا. وصلاة التراويح سنة ليست واجبة، لكن أهم منها صلاة الجماعة، صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر والظهر والعصر، صليها جماعة. إذا كان حولك رجال تصلي أنت وإياهم، اتخذوا لكم مسجدا بينكم صلون فيه الصلوات. وإذا جاء رمضان ورأتم أن تحيوا ليلكم تصلون التراويح، وإن صليت التراويح أنت وأولادك وزوجتك في منزلك فإن هذا حسن. نعم ما لها سنة ولا واجب؟ سنة. ما هي بواجب. الواجب الفريضة، العشاء هي الواجب، صلاة العشاء هي الواجب، أما التراويح ليست واجب. هذا يقول ما حكم قاتل نفسه وهو مخلول العقل؟ هل يجوز أن نعمل له حج أو عمرة أو بناء مسجد من مال أخيه؟ إنسان مختل العقل هذا ساقط عنه التكاليف، لا يعاقب. فإذا كان لا يحسن، لا يعرف مصلحته، مصاب بخلل في عقله، لا يفهم، هذا يعتبر مرفوع عنه القلم ولا شيء عليه إن شاء الله. ولو أن ندي عنه حج أو عمرة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. يقول شخص كان في ثوبه نجاسة بول فصلى العصر وهو ناس وتذكر بعد نصف ساعة، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسيها وصلى فإنه يلزم أن يعيد الصلاة. أما لو كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة. يقول ما حكم الزيارة الجماعية للأولياء؟ يعني الأولياء ذولا يعني أموات قبور. زيارة المقابر في البلد سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ويدعو لأصحابها، ويقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة المقابر لأجل أن يتذكر الإنسان من سبقه ممن صال في هذه الدنيا وجال ثم ذهب وتركها، ويدعو لهم. قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو للموتى ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما زيارة المقابر لدعاء أصحابها سواء كانت أفرادا أو جماعات فهذه شرك أكبر يخرج من الملة، وكذلك الذبح لها والنذر لها والطواف بها والتمسح بها، كل هذه أعمال أهل الجاهلية وليست أعمال أهل الإسلام. يقول هل يحاسب المسلم على الخواطر التي في نفسه؟ كيف يمكن مقاومتها؟ لا لا يحاسب إذا لم يتلفظ أو يفعل فإنه لا يحاسب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الإنسان إذا لم يتلفظ أو يعمل فإنه لا يحاسب، مجرد الخواطر النفسية لا تأثير لها عليه. يقول: هل يوسوس الشيطان للمسلم بزيادة الطاعة حتى يغلو في دينه؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي جمرات في منى أخذ 7 حصيات ورفعهن للناس وقال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يكون محافظا على أداء المشروعات بلا زيادة ولا نقصان. فالزيادة غلو والنقصان خلل وتقصير. والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسط يعني عدول وخيار، ليس عندكم غلو ولا تقصير. والشيطان عدو للإنسان لأنه حسد والدنا آدم عليه الصلاة والسلام، ولما أمر الله تعالى الملائكة للسجود له سجد الملائكة، وإبليس عليه لعنة الله لم يسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله تعالى ولعنه، قال: لا يحتنكن ذريته، آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يحاول أن يصرف ابن آدم عن العبادة إن استطاع، فإذا لم يستطع حاول أن يغريه بالعبادة ليزيد فيها. إذا جلس يتوضأ جلس ساعة هو يتوضأ، كل ما قطع مرحلة قال: لا نسيت، أن تبي عبادة صحيحة وتمام نسيت غسل وجهك، يرجع ويعيد الوضوء من أول. فإذا انتهى قال: نسيت تغسل يدك اليمنى، ثم يعيد من أول، فتقام الصلاة ويصلي الناس وأخونا في الله غسل. من اللي لعب عليها اللعب؟ الشيطان. فرح الشيطان الآن، فاتك الجماعة الآن، روح صل. المقصود حصل. إذا دخل الإنسان يصلي خاصة إذا كان منفرد مثل سنة أو غيرها، إذا قام مثلا للركعة الثالثة قال: لا أنت الآن في الركعة الثانية، فيأتي بركعتين ثم يعيد ويقول له: صلي 6 7 8، وهو يريد أن يصلي 3 أو 4. من اللي لعب عليه وأفسد عليه صلاته؟ هو عدوه. ولهذا قال الله تعالى لنا محذرا ومنبها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا جاءك الشيطان ووسوس لك فاعلم أنه عدو، لا تثق فيه، إذا قال لك ما صليت أو نسيت تغسل قول أنت كذاب، أنت عدو لي، ولا يمكن أن تنصح لي لأنك عدو لي. فما تقوله غلط والصحيح خلافه، وبهذا يعرف أنه منهزم ويفر، والشيطان كيد ضعيف، إنما يحتاج إلى مقاومة وعزيمة ومعرفة بطريقة الكر والفر مع هذا الشيطان. فإذا سمع المؤذن هرب، وإذا انتهى المؤذن جاء، إذا سمع الإقامة هرب، وإذا انتهى جاء ودخل على المصلي. فيحتاج إلى مقاومة صحيحة ويفر ويهرب منك. أما إذا وجدك متردد فإنه قال هذا هو كبش الفداء ولعب عليك وضحك عليك. قل ما هو طريق الابتعاد عن المعاصي والتوبة الصادقة والتخلص من العادات السيئة؟ طريق هذا هو الاشتغال بالله تبارك وتعالى. اولا عليك ان تعلم ان الله يراك، وعليك ان تعلم ان الله سميع يسمع كل قول، وان الله يرى منك كل حركة وسكون. هو سميع وبصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فحينئذ عليك أن تستحي، وعليك أن تعلم أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. وحينئذ أنت تحت المراقبة، الكاميرات موجهة إليك في كل مكان، من ليل أو نهار أو ضوء أو ظلام. ولو أغلقت عليك أبوابك في جوف الليل وأطفأت الأنوار فإن الله يدري عن كل شيء. هل عند الإنسان شك في هذا؟ إذا نستحي من الله. الأمر الثاني عليك أن تعلم أن الله تعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، هو الذي خلق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. فاطلب حاجتك منه ولا تطلبها من دونه. وإذا عاش الإنسان بهذه الروح فإنه سوف يجد من نفسه انقيادا ورغبة وخوفا ورهبة من الله تبارك وتعالى. يشتغل الإنسان بذكر الله ويتأمل معاني هذه الأذكار، يشتغل الإنسان بأحاديث الترغيب والترهيب وآيات الوعد والوعيد، ويتعرف الإنسان على أحكام دينه، وسيجد من نفسه انقيادا ورغبة ومحبة لفعل الخير، ويجد من نفسه كراهية وبغض للمعاصي والآثام. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين للحق والصواب. هذا يقول ما حكم من ينكر الصلاة في المسجد ويكتفي بالصلاة في المنزل؟ هذا يعرف ويبين له الحكم الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بعد تعريفه. تبين له الأحاديث التي تبين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الصلاة، وأنه عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المتخلفين وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن للأعمى الذي لا قائد له في التخلف عن العشاء والفجر. وقوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فإذا تبين له الأمر وأصر على ما هو عليه فإنه يقتل. هذا يقول موظف يعمل في مصرف حج واعتمر من راتبه الذي يتقاضاه من المصرف، فما حكم هذا الحج مع ملاحظة انه ليس له دخل اخر غير هذا؟ نقول